لا انا يعني انا يعني مش محضر حاجه، بس يعني لو انتوا عايزين تسمعوا حاجه معانا يعني قولوا لي، لو عايزين على صوتي خلوها على صوتي. احنا بنتبسط مع بعض بنسمع كده، مبسوطين ولا تمام؟ بس طب تعالوا نسمع احضان الحبايب. ايه رايكم احضان الحبايب؟ Thank you. بعزفها الدروس لان انا من سنه كنت سوسه، وفعلا كان كل حنين نادي نادي تونس عشان اقعد معاكم ان انا بلاقي نفسي معاكم. Thank you. شكر خاص شكر خاص للفنان الكبير والقدير العازف على آلة الكمانجة الفنان المصري محمود سرور.